الأمير أن أحدثك قولا قال قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، قال إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لي ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بحرمة مكة، أي مالها من الحرمة عند الله، أي مال مكة من الحرمة عند الله، والمقصود ليس مكة المسجد وإنما الحرم كاملا، حدود الحرم كاملة، هذه هي التي لماذا حرمة، ولا يختص هذا بمكة. وأبو شريح هذا صحابي ماذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد فتح ماذا مكة، فأنكر عليه أي أنكر على عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق، الملقب ماذا بالأشدق، ولم يكن صحابيا ولم يكن تابعيا، لم يكن صحابيا ولم يكن تابعيا، وإنما كان فاسقا فاجرا، إنما كان فاسقا فاجرا، فأنكر عليه هذا الصحابي يعني قتاله، أنكر عليه قتال ماذا في مكة، وذكر له حرمة ماذا مكة، ذكر له حرمة ماذا مكة. والشاهد من هذا الحديث بطوله، لأن هذا الحديث يتضمن فقرات كثيرة، ونحن يعني حسبنا أن نذكر ما يتعلق بمسائل الحج، ما يتعلق بمسائل ماذا الحج، مما ذكره ما يتعلق بشجر ماذا مكة، ما يتعلق بشجر ماذا مكة، فقال لا يعضد ماذا لا نعم ولا يعضد أو لا يعضد بها شجرة، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص إلى آخره. المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث كما قلنا للكلام على أحكام مكة، أحكام ماذا مكة وما لها من الحرمة، ومن هذه كما قلنا ما يتعلق بالقتال في مكة، ما يتعلق بالقتال مدافعة هذا لا حرج فيه، كون الإنسان يدفع الخصم وهو ماذا في مكة، أو يدافع الإنسان عن نفسه وإن كان في مكة هذا لا حرج ماذا عليه، إما أن يكون في مكة ويدافع الذي يريد الدخول مكة، أو كذلك ما يتعلق بأن يعني يدافع عن نفسه في مكة، يدافع عن نفسه ماذا في مكة، أو إنسان تحصل منه الجناية في نفس مكة هذا ما له حرمة، أو يحصل بأنه يقتل ماذا إنسان فيلتقي إلى ماذا مكة، هذا يضيق عليه حتى يخرج، هذا يضيق عليه حتى يخرج ماذا من مكة، هذا ما يتعلم مسائل ماذا القتال، كون الإنسان يدافع عن نفسه في مكة هذا لا إشكال عليه، أو يدافع عن نفسه يعني ماذا يدافع عن مكة لرجل يريد ماذا الدخول مكة هذا لا إشكال ماذا فيه، وهكذا أيضا إذا حصل بأنه يعني قاتل في نفس مكة هذا ما يكون ماذا حرمة، وهكذا لو حصل بأنه قتل ثم التقى إلى مكة فهذا يضيق عليه حتى يخرج من مكة، حتى يخرج من مكة. وقتال النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة في رمضان لما جاء فاتحا عليه الصلاة والسلام، فاتح ماذا لمكة في السنة الثامنة في رمضان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ماذا أراد من قتاله عليه الصلاة والسلام إخراج ماذا المشركين، إخراج المشركين ماذا من مكة، إخراج المشركين من مكة، فهو لأجل إخراج أهل الشرك ولإبعاد ماذا الشرك، وهذا فيما يتعلق بحماية الحرم ولمصلحة ماذا الحرم، لما يتعلق بمصلحة ماذا الحرم، فهذا لا إشكال ماذا فيه، فرخص الله سبحانه وتعالى لنبيه، وإلا فهي محرمة يوم حرمها الله سبحانه وتعالى. فالتحريم فيها تحريم رب العالمين من أول الأمر، تحريم رب العالمين من أول الأمر. وما جاء أن إبراهيم حرم مكة كما أني حرمت ماذا مكة كما حرمها ماذا كما حرم إبراهيم ماذا مكة، المقصود إعلان التحريم، وإلا في تحريم مكة قديم، تحريم مكة ماذا يعني ماذا بتحريم رب العالمين سبحانه وتعالى من أول ماذا وهله، ولكن هذا إظهار للتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها الكفار من كفار ماذا قريش لأجل إخراج الشرك وإخراج ماذا أهل الشرك، ففيه تكريم لمكة، هكذا إعزاز لمكة، لا إهانة ماذا لمكة، وترخص برخصة الله عز وجل، رخص برخصة الله عز وجل، يعني بمعنى أنها قبل هذا الترخص لم تبح، وبعد هذا الترخص أي بعد ترخيص الله لنبيه عليه الصلاة أيضا يعني رجعت إلى ما كانت عليه من الحرمة، رجعت إلى ما كانت عليه من الحرمة الأبدية. وهذه الساعة التي رخص فيها الله سبحانه وتعالى لنبيه جاء في يعني التصريح بها بأنها من طلوع الشمس إلى العصر، كان هذه هي ساعة سميت ماذا ساعة، قال وإنما أذن لي ساعة من نهار، وهذه الساعة كانت من طلوع الشمس إلى العصر، هذه الساعة التي أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في إخراج المشركين وفي إخراج ماذا الكافرين. لهذا قال إنما أذن لي أي خاصة ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها، أي عادت حرمتها ماذا بعد هذه الساعة كما كانت من قبل، فهي محرمة بتحريم الله عز وجل إلى يوم القيامة، إلى يوم ماذا القيامة. فهذا أبو شريح ينكر على عمرو بن سعيد ماذا ابن العاص الذي كان ماذا الذي يعني ماذا أرسل ماذا يزيد أرسله ماذا يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير، فإن عبد الله ماذا ابن الزبير كان أميرا على مكة، كان أميرا على مكة، وطولب بالبيعة من يزيد بن معاوية فلم يبايع، فلم ماذا يبايع فأرسل هذا الرجل ما يسمى أو الملقب بالأجدق، الملقب ماذا به الأجدق، الذي على الصحيح ليس بصحابي وليس بتابعي، بل هو من الفساق الفجار، بل هو من الفساق ماذا الفجار. فأرسله ماذا إلى عبد الله ابن الزبير، أرسله إلى عبد الله ابن الزبير، فأنكر عليه هذا الصحابي أن الله عز وجل لم يأذن لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة، ثم بعد ذلك رجعت كما كانت من قبل محرمة، رجعت كما كانت من قبل ماذا محرمة، ثم لم يبالي بكلامه، لم يبالي ماذا بكلامه، ثم بعد ذلك ما أراد أنه ماذا يتشاجر معه أو يتخاصم معه، لأنه من الأمراء، لأنه من الأمراء، وعقيدة السلف ومنهج السلف ما يتعلق به ولاة ماذا الأمر الصبر، الصبر على ولاة ماذا الأمر، وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا ماذا وإن ظلموا. والشاهد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يتعلق بشجر مكة، ما يتعلق بشجر ماذا مكة، ولكن سيأتي مفصلا في الحديث الذي بعده، سيأتي تفصيل الشجر في الحديث الذي ماذا الذي بعده. أفضل أخذ الرحمن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر، القين الحداد. نعم، ذكر في هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح ماذا مكة، قال يوم فتح ماذا مكة، وقلنا أن فتح مكة كان في السنة الثامنة في رمضان، السنة الثامنة من رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لا هجرة، والمقصود لا هجرة من مكة، لأن أصبحت بلد مسلم، لأن أصبحت بلد مسلم، وإلا في الهجرة والجهاد لا ينقطعان إلى يوم القيامة، الهجرة والجهاد لا ينقطعان ماذا إلى يوم القيامة. والموصول بالهجرة ترك البلد الكافر إلى البلد المسلم، ترك البلد الكافر إلى البلد ماذا المسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح ماذا مكة، أي لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأن بلد لأن مكة أصبحت بلدا ماذا مسلما، وإلا في الهجرة قائمة إلى يوم القيامة. الهجرة ما تنقطع أبدا، الهجرة لا تنقطع ماذا أبدا. قد تكون واجبة وقد تكون ماذا مستحبة، قد تكون واجبة وقد تكون ماذا مستحبة. قال ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ماذا ونية، أي بمعنى أن الجهاد لا يزال باقيا، أن الجهاد لا يزال باقيا، والنية الصالحة لا تزال ماذا باقية، لا تزال ماذا باقية. ثم ذكر ما يتعلق باستنفار ماذا الإمام، استنفرتم بمعنى استنفركم الإمام، فانفروا معنى أن الجهاد قد يكون من فروض الأعيان، قالوا في مواضع، الموضع الأول قد يكون من فروض ماذا الأعيان، ونقصد بهذا الجهاد جهاد الطلب، فيكون واجبا عينيا في ثلاثة مواضع. الموضع ماذا الأول؟ إذا استنفر الإمام دعا إلى النفير، دعا ماذا إلى النفير. الموضع الثاني إذا عين شخصا بعينه، إذا عين شخصا بعينه الإمام، هذا من فروض الأعيان. الحالة الثالثة وهي ما يتعلق بالمدافعة عن البلد، المدافعة ماذا عن البلد، هذه ثلاثة مواضع يتعين فيها الجهاد، ما دون ذلك يعتبر الجهاد من فروض الكفاية، يعتبر الجهاد من فروض الكفاية لا من فروض الأعيان، وإنما يتعين في هذه الثلاثة ماذا المواضع. بل لك أن تزيد موضع ماذا رابعا إذا حصل الالتحام، إذا حصل ماذا الالتحام، بعدها لا يجوز الإنسان ماذا الهروب، لا يجوز الإنسان ماذا الهروب، ويتعين في حقه في هذه الحالة ماذا يعني الجهاد، يتعين في حقه ماذا الجهاد. هذه مواضع فيما يتعلق بفروض الأعيان في باب الجهاد، وما دون ذلك من فروض الكفاية، ما دون ذلك من فروض ماذا الكفاية. والشاهد الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله في ذكر هذا الحديث، يريد الكلام على ما يتعلق بحرمة ماذا مكة، حرمة ماذا مكة، ومما يلحق بحرمة ماذا مكة نفس ماذا البلد، تحرم ماذا أشياء في هذا ماذا البلد. فقال عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكه، لا يعضد ماذا شوكه، أي بمعنى لا يقطع، لا يقطع. قال العلماء فيه ذكر الشوك، إما لأن الغالب على شجر مكة يعني ماذا من الشوك، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد التنبيه على أنه لا يقطع الشجر سواء كان فيه أذية أو لم تكن فيه أذية، سواء كان مؤذي أو غير ماذا مؤذي، أن هذا الشجر يترك. إذا كان الشوك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شجرة الشوك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قطعها، من باب أولى الأشجار التي ليست من ذات ماذا الشوك، التي ليست من ذوات ماذا الشوك، ممنوع ماذا قطعها في مكة. والمقصود بالشجر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطعه في مكة، أي في حدود مكة، حدود الأميال الذي في مكة، المقصود به الشجر الذي أنبته الله، الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يقطع سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان كذلك يعني ماذا فيه الشوك أو لم يكن فيه ماذا الشوك، فيه الشوك أو لم يكن فيه الشوك، فهذا محرم ماذا قطعه. لكن لو حصل أن الإنسان قطعه هل في فدية؟ نقول ما في فدية لكنه حرام، ما في فدية لكنه حرام، إلا في حال أن يكون هذا الشجر يعني آذى المارة، يكون في طريق ماذا المارة، أو يدخل إلى بعض البيوت في أذي البيت، فهذه كما يقال يعني الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر ماذا بقدرها، فيقص هذا الشيء الذي يعترض الطريق والذي يؤذي ماذا الطريق. وفيه أن الشجر اليابس لا يحرم، في أن الإنسان أن يأخذ الشجر اليابس سواء كان حشيشا أو كان من الأشجار، سواء كان حشيشا أو كان من الأشجار. وفيه أنه لا حرج أن الإنسان يرعى بغنمه وإبله وبقره في مكة وتأكل هذا الشجر الذي أنبته والله، أن هذا لا حرج، أن هذا ماذا لا حرج فيه. وفيه أن الإنسان لو أنبت بنفسه شجرا أنبته ماذا لنفسه، فهذا لا حرج، كان ينبت الإنسان يزرع ماذا بعض الأشياء لنفسه، فهذا لا حرج أيضا ماذا في قطعه. في المقصود بالشجر الشجر الأخضر، الشجر الذي ما زال في ماذا أخضر، وهو من يعني ماذا من إنبات الله عز وجل، أي ليس للإنسان فيه ماذا عمل في إنباته، فهذا هو الممنوع ماذا من قطعه، هذا هو الممنوع ماذا من قطعه. معنى ذلك أن ذاك البلد له ماذا حرمة، حتى شجره له حرمة، حتى شجر البلد له حرمة، فكيف بنفس البلد، كيف بنفس البلد، كيف بالمسجد، كل هذا يدل على ماذا حرمة هذا البلد، على حرمة هذا البلد. ومعنى أن هذه الأشجار، هذه الأشجار وهذه الحيوانات استفادت الحرمة بسبب ماذا؟ البلد الحرام، يعني كانت لها حرمة وكان لها تعظيم بسبب البلد الحرام، بسبب البلد ماذا؟ الحرام. قال ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. الصيد المقصود به هو الحيوان البري، الحيوان البري ماذا؟ الحلال المتوحش، حيوان بري حلال متوحش، بدءا بالعصافير، بدءا ماذا به؟ العصافير، فهذه ممنوع ماذا؟ أن تقتل في الحرم، هذه ممنوعة. فإذا كان من الصيد الذي هو البري الحلال، البري الحلال المتوحش، فهذا لا يجوز ماذا؟ قتله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر. ما معنى ينفر؟ أي لا يزعج، لا تزعجه، وهكذا لا يطرد من مكانه فضلا عن قتله. لو حصل أن الإنسان طرد من مكانه أو نفره أي أزعجه، فنقول ارتكبت محرما. لكن هل في فدية؟ ما في فدية، الفدية إنما تكون في حال قتله، الفدية إنما تكون في حال قتله ماذا؟ الصيد، إذا كان بريا وحشيا حلالا، بريا وحشيا حلالا فقتله حرام، ففيه الفدية، ففيه ماذا؟ فيه الضمان، فيه المثلية، فيه ماذا؟ المثل. لكن تنفيره وإزعاجه هذا من الأمور المحرمة، هذا من الأمور ماذا؟ المحرمة الذي لا تفعل ماذا؟ في الحرم. فقال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته، ولا يلتقط ماذا؟ لقطته، أي بمعنى قد يجد الإنسان مالا، فإذا التقط الإنسان لابد أن يعرفه الدهر وإلا تركه، لابد أن تعرفه الدهر وإلا تركته. هذه من خصائص لقطة ماذا؟ مكة. يعني في غير مكة إذا وجد الإنسان لقطة لها قيمة تحتاج إلى تعريف تعرف سنة بالتعريف العرفي، إذا لم يجد صاحبها تملكها. أما لقطة مكة فهذه لا تتملك، لقطة مكة من خصائصها أنها لا تتملك، وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد، على عظيم حرمة هذا البلد أن الإنسان لا يلتقط ماذا؟ اللقطة، أي لقطتها إلا من عرفها، أي عرفها الدهر، إلا من عرفها الدهر وإلا تركتها، تعرفها الدار وإلا تترك هذه ماذا؟ اللقطة، بمعنى أنها لا تتملك بعد العام، فهذه خصيصة ماذا؟ لي مكة. قال ولا يختلى خلا، لا يختلى أي بمعنى لا يحش حشيشه، وهو الخلا المقصود به النبات الرطب، النبات ماذا؟ الرطب. أما اليابس فلا حرج، فإذا كانت هذه الأشجار أصبحت يابسة فكسرها وأخذها لا حرج فيه، أما إذا زال ما زالت يعني رطبة وهي من إنبات الله عز وجل فهذه يحرم ماذا؟ أخذها. أما الرعي هذا الأشكال فيه، أما كون الإنسان يرعى أغنامه إبلة في هذه الأشجار فلا حرج ولا حرمة في هذا المقام، لا حرج ولا حرمة في هذا المقام فيما يتعلق بهذه الأشجار. ثم قال العباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، ثم قال العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إلا الإذخر، إلا ماذا؟ الإذخر. الإذخر هذا ماذا؟ نبت له رائحة يوضع على السقوف، يعني إذا وضعوا يعني بنوا ماذا؟ البيت، وضعوا ماذا؟ الأخشاب، وضعوا عليها ماذا؟ هذا الشيء، وضعوا عليها ماذا؟ وضعوا عليها الأخشاب المعترضة والصغيرة، ثم يضعون هذا الأذخر الذي هو أشبه بالحشيش، فيكون حائل بين نزول التراب إلى الأسفل، يمنع نزول التراب إلى الأسفل، يسمى بالأذخر، يسمى بالأذخر، يضعون بعد ذلك فوقه التراب، التراب المقصود به المخلوط بالماء، المخلوط بالماء، يضعون الأعواد ثم يضعون بعد ذلك ماذا؟ الإذخر، ثم بعد ذلك التراب المخلوط يضعون فوق هذا الشيء، هذا يسمى بالإذخر. فذكر العباس أنهم يحتاجون، لأن ما عندهم يعني ماذا من الأشجار ما تسقف به البيوت إلا هذا الشجر، فرخص في النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، لأن تسقف به البيوت ولأنه يحتاج الحدادون، الحدادون الذين يعني ماذا يعني يشكلون الحديد، الذين يشكلون ماذا الحديد يضعون على النار، وهذا الشجر يعني يساعد على يعني إخراج النار، هذا الشجر يساعد على إخراج ماذا النار وعلى تطيب ماذا النار، مجرد أن تضع هذا الخشب الشجر وهو الإذخر على النار وهو يابس فهذا تستفيد منه ماذا النار، فتطلع ماذا النار، فيضع الحداد الحديد داخل هذه النار فيشكل الحديد. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحتاجونه لبيوتهم، وهكذا يحتاج ماذا الحدادون، فرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة استدل بها العلماء على يعني جواز الاستثناء، على جواز الاستثناء بعد السكوت، ومن شرط الاستثناء أن يكون متصلا إما حقيقة وإما ماذا حكما، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم العباس فقال إلا الإذخر، فوافقوا على هذا الاستثناء. ولهذا يقولون أن الاستثناء ينفع الإنسان إذا كان متصلا حقيقة أو كان متصلا حكما، فيقول والله لا أدخل بيت زيد ثم حصل له عطاس 5 دقائق ثم قال إن شاء الله، فإذا دخل ليس عليه شيء، فإن الاستثناء صحيح. الاستثناء هنا ماذا؟ صحيح. هذه مسألة ماذا؟ فقهية. بارك الله فيك. انظر لأخي عبد الرحمن. قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل 5 فواسق في الحل والحرم. نعم، الحدأة ذكرها. طيب، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يجوز ماذا؟ قتله. ما يجوز ماذا؟ قتله في الحل وفي الحرم. هذا يقتل في الحل وفي الحرم للمحرم وللمحل، للمحرم وللمحل في الحرم يعني ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ في الحل وهكذا في الحرم. لهذا الإنسان هذا الذي يقتلها قد يكون حلالا وقد يكون يعني محرما. فيجوز له ماذا؟ أن يقتل هذه 5. يجوز له أن يقتل هذه ماذا؟ 5، فهي حلال من حيث ماذا؟ القتل. وسبب يعني قتل هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، يعني 5، وهذا لا مفهوم له من حيث العدد، بل يدخل غيرها فيها إذا كان في معناها أولى منها. ولهذا يقول العلماء ما يسمى بالقياس الأولوي: إذا كان عندنا من الدواب الدواب الذي تدب على الأرض، إذا كان عندنا من الدواب يحصل منه الأذية مثل هذه، يحصل منه الأذية بمثل أذية هذه أو أشد، فهي تدخل إما القياس المساوي وإما القياس الأولوي فيما يتعلق بقتلها. فإن الشائع قد يذكر الشيء تنبيها على ما يكون في معناه وما يكون أولى منه وهو المسكوت ماذا عنه. فالخمس هذه لا مفهوم لها، 5 من الدواب لا مفهوم لها، قد يكون أكثر من ذلك. ولماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه 5 وسماها؟ لأنها من طبعها الأذية، مطبوعة على الأذية، مطبوعة على الأذية والعدوان، مطبوعة على الأذية والعدوان. وبعض الأشياء قد يكون فيها ماذا؟ قد يكون منها اعتداء، لكن ليس من طبعها. من الحيوانات من يكون منها الاعتداء لكن ليس من طبعها، لكن من الأشياء ما هي يعني ماذا؟ ما تعتدي ومن طبعها الاعتداء، ما تعتدي ومن طبعها أنها ماذا؟ تعتدي. وذكر هذه ماذا؟ 5، فذكر أن كلهن ماذا؟ فاسق. والمقصود بالفاسق هو الخروج عن الشيء، الخروج ماذا؟ عن الطاعة، يسمى فسقا. الخروج عن الطاعة يسمى ماذا؟ فسقا. فهذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بقتلها. وعمم النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه 5، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، سواء كانت يعني من الذكور أو كانت ماذا؟ من الإناث. عمم النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه 5، قتل هذه ماذا؟ 5، لوجود ماذا؟ الأذية منها، لوجود الأذية ماذا؟ منها. وما هي الأشياء التي يحصل منها الأذية؟ ونفهم من الحديث الأول وما يتعلم بالصيد. قلنا ضابط الصيد ما كان حيوان حلال متوحش الأصل، ما كان حلال متوحش ماذا؟ الأصل. معنى ذلك لو رب الإنسان غنما أو بقرا في مكة يجوز له يذبح منها، لأن ماذا؟ وإن كانت ماذا؟ حيوانات، وإن كانت حيوانات ماذا؟ حلال، لكنها ليست وحشية وإنما هي إنسية، وقد تتوحش وإنما هي ماذا في الأصل؟ إنما هي ماذا؟ إنما هي إنسية لا وحشية، فهذه لا حرك فيها. ونستفيد من هذا أنه إذا كان عندنا حيوان ليس ماذا؟ من الحلال، ليس من حيوانات ماذا؟ الوحشية التي هي ماذا؟ حلال، أنه لو قتل الإنسان ليس عليه شيء، أنه لو قتل الإنسان ليس عليه ماذا؟ شيء. على ذلك يعني قتل الكلاب، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور. الكلب ماذا؟ العقور، أي الذي يعقر، هو الذي يعتدي على الخلق. لكن إذا قتل الإنسان كلبا ولم يكن عقورا هل علي شيء في مكة؟ هذا الشيء ما علي ماذا؟ شيء، لأن ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيد فقط، لا يقتل ماذا؟ الصيد. وما لم يكن ماذا؟ صيدا، فليس فيه دليل على ما يتعلق بقتله. ولهذا ما يتعلق بقتل القمل، يتعلق بقتل البعوض، هذا ما يدخل في هذه المعاني، هذا لا يدخل في هذه الأشياء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5، قال يقتلنا في الحل والحرم، يقتلنا في الحرم وهكذا يقتلنا ماذا؟ في الحل. وذكر الغراب، جاء في حديث عائشة في مسلم تقييد الغراب بالأبقع، تقييد الغراب بالأبقع، الأبقع الذي في صدره بياض أو في ظهره ماذا؟ بياض. ما حال هذا الحديث في مسلم؟ هذا الحديث في مسلم معل، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وفيه علة على ما نذكر. فيبقى الغراب مطلقا. والمقصود بالغراب ما هو غراب ماذا؟ الزرع. لا، هذا الغراب الذي يعني ماذا تحصل منه الأذية، لأن في غراب يسمى غراب الزرع صغير، تجده ماذا في الشجر عنده يعني ماذا يعني مؤخرته فيها طول، ترى يعني يحرك يعني مؤخرته وهو صغير أشبه بالعصفور، هو أسود، غراب الأسود، هذا يسمى غراب الزرع. هذا ما له علاقة، هذا صيد، هذا من قبيل الصيد، لكن المقصود الغراب هذا الذي نراه، هذا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقتله. وتقييده بالأبقع في مسلم الحديث معلم، حديث عائشة في مسلم من حديث عائشة، حتى لا يحمل المطلق على المقيد، بل يقتل الغراب على كل حال، يقتل الغراب على كل حال. ويا سبحان الله، يقولون الغراب من أذكى الحيوانات، من أذكى الحيوانات، عنده ذكاء وعنده نشاط وعنده ماذا سبحان الله بكور. قلت أول من يقوم الغراب، أول ما تسمع حينما تقوم من النوم تسمع هذا الغراب الذي يصيح، عنده ماذا نشاط. ولهذا يذكرون أن ماذا أن طالب العلم لابد أن يكون على صفات، ما هي هذه الصفات؟ أن يبكر بكور ماذا الغراب، أن يبكر بكور ماذا الغراب، ففي فيه ماذا دهى وفيه ذكاء، هذا ماذا الطائر، لكن في أذية، هذا فيه ماذا أذية، فهذا يقتل على كل حال، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لتعميم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحداءة، ذكر الحداءة، وهي هذه لماذا تقتل؟ قالوا هذه مغرمة بالشيء الأحمر، إذا رأت شيء أحمر تظنه لحم، تظنه ماذا لحما، فتنزل فتأخذه، تنزل ماذا تأخذه، قد ترى الشيء الأحمر قد يكون ذهبا فتأخذه، الثوب أحمر فتأخذه، فهي مغرمة يعني ماذا بالشيء الأحمر فتأخذ ماذا اللحم، ففيها أذية، فهذه تقتل في الحل والحرم. والحداءة هذه معروفة، الحداءة هذه معروفة. وهكذا العقرب، وهكذا ماذا العقرب صغيرا كان أو كبيرا أيضا يقتل في الحل والحرم. وهكذا الفأرة، وهكذا ماذا الفأرة تقتل. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور. المسكوت يعني عنها، المسكوت عنه ماذا حيوانات فيها اعتداء، لكن ليس من طبعها الاعتداء، فيها اعتداء لكن ليس من طبعها الاعتداء، مثل الذئاب، مثل الأسود، مثل النمور، هذه تعتدي، تعتدي على الإنسان لكن ليس من طبعها، لكن هذه مطبوعة على الاعتداء، هذه مطبوعة ماذا على الاعتداء، يعني بمعنى أن الاعتداء طبع لها، طبع سجية لها، تحب الاعتداء، تحب ماذا الاعتداء، فهذه تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل ماذا والحرم. ومن هذا التفصيل إذن من الحيوانات ما يقتل مطلقا في الحل والحرم، ومن الحيوانات ما يعني يمنع قتله مطلقا في الحل وفي الحرم، سواء كان في العل أو في الحرم يمنع ماذا قتله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني النحلة، وذكر الصرد، وذكر ما يتعلق بالهدهد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيوانات لا تقتل مطلقا، لا تقتل ماذا مطلقا. ثم ذكر ولمسلم خمس فواسق في الحل والحرم، ثم عرف ماذا الحداءة والحداءة، وذكرها أنها معروف أنها طائر مغرم ماذا بالشيء الأحمر، مغرم بالشيء ماذا الأحمر. فبعض الأشياء في هذا الحديث الذي مرت معنا منها الصيد، ومنها يعني ماذا ما تحصل منه ماذا الأذية، ومنها أشياء لا هي من الصيد ولا هي من الأشياء التي تحصل منها الأذية. فلو حصل أن إنسان قتلها وهو حرام أي محرم، أو قتلها في حال ماذا في مكان الحرم، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما في دليل على المنع، ما في دليل على ماذا على المنع. إذن عندنا ثلاثة أقسام. قسم نص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يقتل في الحرم، ولا يقتل أيضا المحرم قبل دخوله إلى الحرم، هو الصيد وما يتعلم ماذا به الصيد. وقسم آخر يقتل سواء كان قتلها الحلال أو المحرم في الحرم أو خارج الحرم. وقسم ثالث مسكوت عنه في الحل وفي الحرم للمحرم ولغير ماذا المحرم. لكن ما الأولى؟ إذا لم يحصل لها أذية يتركها، لا تقتل، لا تقتلها، فإن ما من شيء إلا ويسبح لله عز وجل، ما من شيء إلا ويسبح لله عز وجل. هذا مراد ماذا المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذه الأحاديث. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ بسم الله. الأخ يقول هل في تسمية أخرى لمكة؟ هي مشهورة بمكة ومشهورة باسم آخر، ما هو؟ ها؟ نعم، مكة وبكة وأم القرى، بقي اسم ثالث، هذا اللي نعرفه. الله أعلم. لنا سؤال متعلق بالإيمان، ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ يقول الأخ ما هو الإيمان؟ الإيمان شرعا قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة. ومن هو المؤمن؟ من تلبس بهذا، من تلبس بهذا يسمى مؤمنا. والإنسان قد يكون عنده كمال الإيمان، وقد يكون عنده ماذا؟ كمال الإيمان الواجب، وقد يكون عنده كمال الإيمان الواجب والمستحب، وقد لا يكون عند الإنسان يعني كمال الإيمان الواجب، ما بقي عنده إلا أصل الإيمان. على كل المؤمن، والناس يتفاوتون في الإيمان. عموما الإيمان هو قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. من تلبس بهذه الأركان فهو مؤمن، والناس يتفاوتون فيه من حيث الإيمان، مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن ماذا؟ الضعيف. وفي كل خير، وفي كل ماذا؟ خير. وأشياء تزيد الإيمان، وأشياء تنقص ماذا؟ الإيمان. العمل الصالح يزيد الإيمان، والعمل السيء ينقص ماذا؟ الإيمان. ولا يخرج الإنسان من الإيمان إلا إذا فارق ماذا؟ أصول الإسلام. إذا فارق أصول ماذا؟ الإسلام. طيب، نعم. الأخ يعني يسأل سؤالا طيبا، يعني إنسان عليه القضاء من رمضان، وفي نهار رمضان جامع أهله بالجماع، هذا إذا كان يعلم حرمة يعني الجماع للصائم وجامع في نهار رمضان فسد صومه، ولكن ليس عليه كفارة. الكفارة المغلظة أن يصوم شهرين متتابعين، أو يعتق رقبة، أو يطعم 60 مسكينا، هذا في رمضان. أما في القضاء فلا، لكنه حرام. كون الإنسان يفسد صيامه بالأكل أو بالشرب أو بالجماع في صيام القضاء نقول حرام، وبعضهم نقل الإجماع على هذه. وماذا عليه؟ نقول فسد الصوم، وأثمت على هذا، وعليك القضاء لهذا اليوم، عليك القضاء لهذا اليوم. أما الكفارة لا، لا تكون إلا في رمضان، الكفارة لا تكون إلا في رمضان. الأخ يقول يعني ها هنا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الله عز وجل حرم مكة، وذكر ما يحرم في مكة من الشجر، ثم قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر يا رسول الله، وذكر الحكمة من حاجتهم إلى الإذخر في بيوتهم وفيما يتعلق بالحدادة أي في الصناعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الأخ يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم يشرع؟ هل النبي صلى الله، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، والاجتهاد يعني ماذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يوافق وإما ماذا؟ أن يعدل، إما أن يوافق وإما أن يعدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في الأحكام، فذكر هذا الأمر. فلما لم يأتي تعديل لهذا الحكم، هذا إقرار من رب العالمين، هذا إقرار من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا إقرار من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الاستثناء إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال نريد الإذخر، أي نريد هذه الشجرة، لا تحرم، لا يحرم ماذا قطعها نحتاج إليها، فقال إلا هذه، إلا هذه. فهل هذا بوحي من الله عز وجل أو باجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكما قلنا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعدل وإما أن يقرر، فإذا لم يعني ماذا يعدل على مقرر فهو شرع من رب العالمين ما في إشكال، فهو شرع من رب العالمين سبحانه. إذا كان الإنسان يقول قولا وهو ليس بنبي في زمن التشريع، إذا كان إنسان من الصحابة يقول قولا أو يفعل فعلا تتعلق بأمر الدين في زمن التشريع ثم لم لا يأتي ما يعدل هذا ماذا القول أو الفعل، يستدل على أي شيء؟ على الإقرار، إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم سمع ورأه أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم أقره من رب العالمين في زمن التشريع. ما الدليل على ذلك؟ حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل، العزل هل يكون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر مخفي لا يطلع عليه إلا رب العالمين، ويستدل به على ماذا؟ قال كنا نعزل والقرآن ينزل. ماذا يريد جابر بن عبد الله؟ أي أنه ليس محرم العزل، مدري أنه ليس محرم، لو كان محرم لأنزل الله عز وجل في آيات تحريم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا الإذخر على أنه اجتهد استثنى هذه المسألة، فإذا لم يأتي ما يعدل هذه المسألة فهو شرع من رب العالمين، فهو شرع من رب العالمين، وأنت تفسر بأي تفاسير ما في مشكلة، نقول في الأخير هو شرع من رب العالمين في زمن ماذا؟ التشريع، في زمن ماذا؟ التشريع. بارك الله. يقول ما معنى الحدأة؟ طائر يا أخي، الحدأة طائر، طائر كبير أشبه بالنسر، نادر ما يمر، نادر ماذا ما يمر في الأجواء، وإلا هو يعني ينظر إلى الجيف، ينظر إلى الأشياء الحمراء فينزل ماذا عليها، فهو طائر قريب من النسر كبير، هذا حدأة. إذا جاءت يوم إن شاء الله نقول لك هذا إلا طلع النت أذكر ماذا الحدأة في النت يطلع لك صورة إن شاء الله، ما هي مشكلة. يقول الأخ هل نقتل الغراب الذي لا يعتدي؟ نعم. ومن قال لك أن الغراب ما يعتدي؟ لو ما في من عدوى يعني من اعتداء الغراب إلا لا بقي الصوت مزعج صح ولا لا؟ لو ما في من أذية إلا هذا الصوت من الفجر، خاصة بعض الأماكن اللي فيها الأشجار وبعض المدن تراها بالمئات، تراها بالمئات مزعجة جدا، وهكذا يضع لك الغائط وهكذا يضع لك الأشياء فوق ذا، وربما يتعمد إذا مريت يرمي فوق حاجة، سبحان الله في أذية، ما في غراب ما يؤذي غراب محترم ما في، الغربان الأصل فيها قد ذكرها النبي عليه الصلاة. لماذا قال النبي عليه الصلاة فاسقة الغراب؟ لأنه مطبوع على الأذية، ما تقول لي هذا غراب مسكين هذا طيب هذا الغراب، إلا هذا الغراب فهذا طيب، الظاهر ما في استثناء يا أخي الغراب. النبي صلى الله عليه وسلم عمم الألف واللام الذي تفيد التعميم، قال غراب هذا أذي، يعني من طبعه الأذية، انتبه لنفسك تقول هذا طيب. رأينا بعض الناس سبحان الله يربي الغربان، قد رأينا في بعض الفيديوهات إنسان عنده غربان يربي ماذا الغراب، ما أدري ماذا يريد منه، لا هو بذاك الذي صاد الحيوانات ولا هو مزعج، يبقى يزعج في البيت يأتي بالأذى والقدر عليه في يربي الغراب، ما تدري لماذا يربي هذا الغراب، ما أدري هل يربيه للسرقة لأن فيه ذكاء ودهاء، فيه ذكاء ودهاء قد يخرج يدخل بعض الأماكن فيأخذ بعض الأشياء، يأخذ بعض الأشياء. بارك الله فيك. يقول ما الحكم إذا نجد الحمام تكاد تموت ماذا فنأخذه لإشرابه، فنأخذه ماذا لإشرابه أو أكله، لكن بعد ذلك ماتت؟ والله ما أدري إيش السؤال، يعني إيش معناه، فهمت يا محمد هذا السؤال؟ نعم، ما حكم هذا الفعل؟ حمام أيوه قارب على الموت، تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد ماذا رطب ماذا صدقة، هذه من الصدقة ما في مشكلة. ها يموت من ماذا؟ من الأكل والشرب ولا مات قدرا؟ السؤال الله أعلم مش مفهوم. إذا كان المقصود أنه يعني ينقذ هذا الحيوان فيعطيه ماء فيعطيه أكلا شرابا ما في مشكلة، ولو كان كلبا. على ذلك مرت امرأة ماذا بغي من بغي ماذا بغايا ماذا بني إسرائيل، فأسقط كلبا فغفر الله عز وجل فأدخلها الجنة وهو كلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وفي كل كبد ماذا رطب صدقة. فكل إنسان يعطي هذا الحيوان هذا الشيء، بل لو وجدت ثعبانا أوشك على هلك فأسقيته ماذا ماء، إيش الإشكال؟ ها يجب الفدي هذا الأخ في الحرم، إيش الفدي عليه؟ يعني أسقاها ثم ماتت ما تسبب في موتها، هو أراد أن تسبب في إحيائها فماتت قدرا ليس عليه شيء. أرجو الله فيك. لكن لو كان حصل أنه تسبب ضرب هذه الحمامة فأوشكت على الهلاك يريد يسقيها يسقيها فماتت، لعل السؤال معكوس، فنقول بإذن الحال الضمان نعم، إذا تسبب في موتها عليه الضمان نعم. لكن لعل السؤال عكس، نعم لعله تسبب في إيذاء الحمامة هذه فسقطت فيريد أن يسقيها لعل تحيا فماتت، إذن الحال يضمن الأخ إذا كان المقصود هذا والله يضمن نعم. ليش الحيوانات إذا كانت تؤذي دفع الصائل يسمى، كما أن الإنسان هو إنسان ذا حرمة، فإذا آذاك ولا يندفع إلا بدفعه ما عليك شيء. جاء في حديث أبي هريرة في باب دفع الصائل، يا رسول الله الرجل يريد مالي يريد نفسي يريد عرضي، قال لا تعطيه وادفعه، قال أرأيت يا رسول الله إن قتلته، قال هو في النار، قال أرأيت يا رسول الله إن قتلني، قال أنت في الجنة. هذا يسمى بدفع الصائل، أنت تدفعه الأسهل في الأسهل، فإذا كان يندفع بالصوت كفى الله المؤمنين القتال، لا يندفع بالصوت إلا بالعصا تدفعه بالعصا، لا يندفع إلا بقتله تخشى على نفسك أن يقتلك هذا الحيوان الذي هو حرام عليك يعني أن تقتله فتقتله وليس عليك شيء. يعني أنت في الحرم الآن فصال عليك صيد يعني غزال كأن يكون غزلان في الحرم فصالف عليك فخفت على نفسك، إن لم تقتلها قتلتك، فقتلتها ليس عليك شيء. لكن لابد من استعمال ما يسمى بدفع الصائل، تدفعه الأسهل في الأسهل، تدفعه الأسهل بخلاف يعني عقوبة المعتدي، عقوبة المعتدي ما تحتاج إلى دفع، الأسهل في الأسهل تجهز عليه مباشرة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من نظر إلى بيت قوم ماذا نظر إلى بيت قوم فأخرجوا ماذا فأخرجوا عينه فهو هدر، فأخرجوا عينه فهو هدر، هذه تسمى عقوبة المعتدي. في فرقون بين عقوبة المعتدي ودفع الصائل، في الشيء الذي يصول عليك ولو حرمة تدفعه الأسهل فالأسهل، فإذا كان يندفع بالصوت لا تفعل ذلك، ما يندفع بالصوت إنما يندفع مثلا بالضرب اليد افعل، لا يندفع إلا بالعصا، لا يندفع إلا بالحالة الثالثة إن لم تقتل وقتلك فقتلتها ليس عليك شيء، سواء كان في الحل أو في الحرم، سواء كان وأنت محرم أو غير محرم. هذا الحيوانات الذي لها حرمة فيسمى بدفع الصائل عندهم، يسمى بدفع الصائل، يسمى بدفع ماذا الصائل. حتى الذر النمل الذي يعيش في البيت آذاك مثلا في البيت تدفعه دفع الصائل، تجعل له مجرى آخر يذهب له أو تجعل له بعض الخطوط حتى يندفع، فإن لم يندفع إلا بقتله تقتل ما استطعت منه الذي يندفع به الباقي، هذا من باب دفع الصائل، هذا من باب دفع الصائل، خاصة إذا كان لحرمة، النمل لا حرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل، فيدفع الإنسان الأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بقتله قتلته وليس عليك شيء، قتلته وليس عليك شيء. بارك الله فيك.